إذا أن السبيل من هذا أن عموم النصوص كتاب والسنة يعمل بها، يعمل بها ما كان بما كان خيرا يعمل به، وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، فعلوا الخير لعلكم تفلحون. السؤال هنا المبتدعون يبتدعون شيئا ويقول هذا خير ويستدلون بأن يفعلوا خيرا، لكن نقول معرفة هذا الشيء أنه خير من أين يؤخذ؟ هذا هو السؤال. لا يؤخذ إلا من النص. هذا الفعل خير؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خير؟ القرآن الكريم قال هذا خير؟ هذا هو الخير. وأما أن تبتدع من عندك وتقول خير وفعلوا خير وتستدل بالعموم، نعم إذا كان خيرا افعلوا خيرا، وما لا فلا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هذا هو الحكم الاحتجاج على المبتدع بهذا، يقول هذا خير ما فيش ايش فيه ايش فيه، ونقول له الخيريه من عندك ولا من عند الله؟ اذا كان الرسول قال هذا العمل خير وهذا الفعل خير والقران الكريم قال هذا خير، نعم نستجيب لك ونتبعك عليه، والا فالخيريه لا تعلم الا من النصوص. اذن كل ما يفعله الانسان في خير وفي شر، وكل ما لم يشرعه الله شرعه بنفسه وهواه فهذا لا خير فيه. إذن هذا العمومات. وفعلوا الخير نعم إذا علمنا أن هذا خير يدخل تحت عموم هذه الآية، وفعلوا الخير نفعل، وكل ما لم نعلم أنه شرع الله فلا خير فيه. هذا هو الدليل أو الحجة على هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.